بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. قال أبو داود رحمه الله: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغني جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أو قدوح في وجهه، فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وبيذكر هنا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسألة لا تكون إلا عن ضرورة، لا تكون إلا عن ضرورة. فقال صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أو قدوح في وجهه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم وما هو الغنى، أي ما حد الغنى الذي لا يجوز معه أن يسأل الإنسان، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. يبقى نقول إن هذه المسألة عن السؤال، والأصل في السؤال يبقى حرمة السؤال إلا من ضرورة، حرمة السؤال إلا من ضرورة. المقصود بها سؤال الناس عن حاجاتي، سؤال الناس عن حاجاتي أو عما يحتاج إليه مال أو غير ذلك. فنقول أن المسألة الأصل فيها أنها حرام إلا لضرورة، إلا لضرورة. ولذلك قال: من سأل وله ما يغني. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن من سأل الناس هذه الحاجة وكان عنده ما يغني أتى يوم القيامة بهذه الصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى في وجهه أثر ذلك الأمر من خموش أو خدوش أو قدوح. قال: والمراد بها، لعل المراد بها آثار مستنكرة في وجهه حقيقة، أو أمارات ليعرف ويشهر بذلك بين أهل الموقف، أو لتقسيم منازل السائل فإنه مقل أو مكثر أو مفرط في المسألة، فذكر الأقسام على حسب ذلك. يبقى هذه علامات في وجهه، قلنا لأنه يعني ناسب ذلك أن تكون هذه العلامات في وجهه. لماذا؟ قلنا لأنه يتعرض للسؤال بلا حياة، يتعرض للسؤال سؤال الناس بلا حياء، فيعتاد على ذلك الأمر فيسقط عنه ذلك الحياء، فيرى ذلك الأثر أو تلك العلامات المستنكرة في وجهه. أنك أثر لأنه سأل وله ما يغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، وهي رواية عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد. قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد. قال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا لنا شيئا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب ويقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطي؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أقية، والأقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب فقسم لنا منه، أو كما قال: حتى أغنانا الله عز وجل، حتى أغنانا الله عز وجل. بيذكر في هذه الرواية أن هذا رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، ثم يعني قال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا لنا شيئا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم أي ما هي المسألة التي سوف يقومون بعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليذكرون هذه الحاجات التي يحتاجون إليها. قال فلما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك. فقال فتولى الرجل عنه وهو مغضب ويقول لعمري إنك لتعطي من شئت. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، ثم ذكر المسألة فقال من سأل منكم ولو أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، والأوقية 40 درهما. إذا كانت الرواية الأولى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وما الغنى قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، ففي هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل منكم ولو أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، فذلك الرجل الأسدي قال للقحة لنا خير من أوقية، للقحة لنا خير من أوقية أي عنده ناقة، هذه الناقة حديثة النتاج أو كان لها لبن فقال هي خير من أوقية، هي خير من أوقية، معنى ذلك أنه عنده ما يغني. قال فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب فقسم لنا منه، أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل بلا عرض لهذه المسألة. يقول في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. يبقى حد الغنى بيذكره هنا العلماء، فبيذكر الإمام الشافعي رحمه الله قال قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع الكسب وأن من أهل الحرف ويستطيع أن يتكسب بمهنته وبحرفته، يبقى هذا رجل غني، يبقى في العرف هذا رجل غني، نقول لأنه يتكسب بحرفته، وبالتالي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال بالنظر إلى هذه المسائل فنقول هذا رجل يتكسب بحرفته وعنده قوة على التكسب فهذا غني بحرفته، يبقى هذا رجل غني بحرفته، نقول لا يجوز له أن يسأل الناس المسألة، لا يجوز عرض المسألة التي يتعرض لها على الناس، قلنا لأنه يتكسب بحرفته فهذا غني، قلنا غناء أساسا في تكسبه من خلال تلك الحرفة. وقال وقد يكون لا يغني الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، يبقى معنى كده إن هو المسألة تحتاج إلى نظر، المسألة هتحتاج إلى نظر إلى حال ذلك السائل، إلى حال هذا السائل، هذا رجل عاجز عن الكسب وله كثرة من العيال، قلنا غير الإنسان اللي هو ليس معه درهم ولكن يقوى على التكسب لوجود هذه الحرفة التي يتكسب من خلفها من خلالها، يبقى على ذلك نقول هذا غني لا يحتاج إلى المسألة بل تحرم عليه المسألة أنه عنده ما يغني. قال عن رجل من بني أسد، وبالتالي قال إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، هذه رواية قال عنها المحقق أنها صحيحة، قلنا على الرغم من نداء رجل مبهم هذا رجل من بني أسد، قلنا إبهام الصحابي دوما هو لا أثر له في الحديث، لا أثر في إبهام الصحابي، قلنا لأن الصحابة كلهم عدول، نقول قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عباس قال عبد الله بن مسعود أي منهم عند ذلك، لو قلنا قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا غير قادح في الرواية، قلنا لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول، رضي الله عنهم عدول، وبالتالي قال رجل من بني أسد قال يعني لا نهتم بالشأن يا ترى من هو هذا الرجل، هذا الرجل الأسدي من هو فلان أو فلان، نقول هذا صحابي وبالتالي كل صحابي فهو عدل وثقة فلا نحتاج إلى النظر أو إن احنا نتتبع ذلك الأمر حتى نقول من هو الرجل، قلنا لأنه لا أثر في أو غير قادح في الرواية إبهام ذلك الصحابي. قال إنك لتعطي من شئت، قال أي لا تعطي في المصارف إنما تتبع فيه مشيئتك، يبقى هذا الرجل لما ذهب وكان مغضبا قال لعمري بأنك لتعطي من شئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، ده دايما كده هناك يبقى نقول سوء أدب، سوء أدب من السائل لو لم تنفذ له المسألة، لو لم ينفذ له المسألة نجد هناك عجرفة أو سوء أدب من السائل، ولذلك قال وعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يعطيه، قال فتولى ذلك رجل عنه مغضب ويقول لعمري إنك لتعطي من شئت، قال أي لا تعطي في المصارف إنما تتبع فيه مشيئتك، تتبع فيه مشيئتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم ولو أقية أو عدوها فقد سأل الحافة. يبقى لو كان عنده أقية، والأقية 40 درهما كما قلنا، أو عدوها أو ما يوازيها أو قيمتها أو قيمتها أو ما يسويها من الذهب أو من أي عملة. وبالتالي لو كان عنده 40 درهما أو أقية أو عدلها، سواء كان من ذهب أو من غيره، أو بصفة عامة ما يساويها ويوازيها من القيم. قال: وذهب أبو عبيد قاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث. البعض أخذ بهذه الرواية إلى حد الغنى، وقال أن حد الغنى متى ملك هذه الأقية، يبقى متى كان عند أقية هذا غني. طبعا هنا الرواية الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال 50 درهما، قلنا يبقى 50 درهما أكثر من أقية، الأقية 40 درهما كما مفسرة. فعلى ذلك قال: وما الغنى؟ قال 50 درهما. في هذه الرواية قال: وله أقية، والأقية 40 درهما. فذهب البعض إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، وقال: من كان عنده 40 درهما يبقى حرمت عليه صدقة، حرمت عليه صدقة. وذهب قوم أهل العلم لتحديد الغنى التي تحرم معه صدقة ب50 درهما، وقلنا على أساس الرواية الأولى. يبقى البعض قال متى ملك 40 يبقى هذا غني لا يجوز له المسألة، والبعض قال لو ملك 50 يبقى عند ذلك هذا غني لا يجوز له المسألة. وأيضا البعض يعني قالوا إن هذه الرواية قدحوا في تلك الرواية ولم يأخذوا بها، وقال ليس في الحديث أن من ملك 50 درهما لم تحل له الصدقة، إنما فيه كراه يكره له المسألة فقط، وذلك المسألة إنما تكون مع الضرورة، وراء ضرورة لم يجد ما يكفي في وقت إلى المسألة. يبقى البعض قال إنهم ضعفوا هذه الرواية وقالوا أن من ملك 50 درهما لم تحل له الصدقة، إنما يكره له المسألة. قالوا يكره له المسألة، يبقى نقول إن لا تحرم عليه المسألة، تحرم عليه. نقول يبقى الأصل كده حرمت المسألة إلا لضرورة، حرمت المسألة إلا لضرورة. فمن كان مالكا للخمسين أو الأربعين أو لقوت يومي كما سترد الروايات عند ذلك هذا غني، أو من كان مالكا لحرفة يتكسب من خلالها هذا غني، لا يجوز أبدا طرح المسألة على الناس، يحرم عليه ذلك الأمر، يحرم عليه هذا الأمر. وبالتالي قال الإمام الشافعي رحمه الله: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه، ولا يغني الألف مع ضعف في نفسه وكثرة عيال. أبو حنيفة رحمه الله أصحابه قالوا: الحد في الغنى في 200 درهم، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة. قالوا: من كان مالكا للنصاب على ذلك هذا غني، لا يجوز له أن يسأل. قلنا: لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من أغنياء، الزكاة لا تؤخذ إلا أغنياء، وبالتالي من ملك النصاب يبقى هذا غني. قلنا في حكم الشرع كدافع للزكاة، خذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، فذكر له في مسألة الصدقة، قال: أن تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. يبقى معنى كده تؤخذ من أغنيائهم من كان ملكا للنصاب. قلنا: لأن الزكاة لا تجب إلا لمن ملك النصاب ثم حال عليه الحول، يبقى ده في الحالة دهية هنقول يبقى هذا غني، يبقى في حكم كده إن الزكاة هذا غني. وبالتالي أبو حنيفة رحمه الله قال: من كان مالكا للنصاب هذا غني، لا يجوز له المسألة. قلنا معنى كلامه ومفهومه أنه من كان دون النصاب، من كان مالكا دون النصاب يبقى عند ذلك تحل له المسألة. قلنا على أساس حد الغنى لم يأتي تحديد من الشارع، يعني لم يأتي تحديد من الشارع. نفرق ما بين أمرين، ما بين أنه أساسا يبقى حد الغنى الذي لا يجوز معه المسألة، ونقول هنا حد الغنى الذي لا يجوز أن نعطيه من مال الزكاة. نفرق ما بين مسألتين، مسألة الزكاة ومسألة المسألة. مسألة المسألة نقول يحرم عليه أنه يقوم بطرح المسألة على غيره لو كان غنيا. قلنا الغنى ده إزاي؟ الغنى المقصود في المسألة غير الغنى المقصود أنه يكون من أهل الزكوات أم لا. فعلى ذلك احنا بنتكلم على المسألة، يبقى انسان معاه كده قوت اليوم، هل يا ترى يجوز ان هو يسأل الناس حتى يأتي بقوت اليوم التالي؟ نقول لا، لا يجوز. قلنا لانه في الحالة دهيت مالك لقوته، طالما كان مالكا لقوته يبقى لا يجوز طرح المسألة على الناس. نقول هو غني بما عنده من هذه الأطعمة، او غني بما عنده من الدراهم، او غني بكسبه، يبقى ده أساسا بنتكلم على مسألة من كان يجوز له أو من يجوز له طرح المسألة على الناس. فإن كان عنده ما يكفي يبقى لا يجوز طرح المسألة على الناس. قلنا حتى لو إحنا هنجد إن هو من ناحية الزكاة نقول تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. قلنا لأن الزكاة أصلا أن نعطي الفقير ما يغنيه العام، نعطي الفقير ما يغنيه العام. ففي الزكاة مسألة أخرى، يبقى نفرق ما بين المسألة وطرح المسألة على الناس وفرق ما بين الزكاة. نقول إنها يحرم عليه المسألة، لكن نقول هو من أهل الزكوات، يبقى ده من أهل المسألة، قلنا دي صدقات، فعلى ذلك غير الزكاة. يبقى في الزكاة نقول هو من أهل الزكاة، قلنا لماذا؟ لأنه نعطيه ما يكفيه العام، فهذا فقير أو مسكين. وحنعرف أيضا ما هو المسكين وما هو الفقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل منكم له أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. يبقى نقول الإلحاف اللي هو تكرار المسألة مع عدم الضرورة. نقول ألحف في مسألته، قلنا يكثر من يعني تكرار المسألة، تكرار المسألة، وبالتالي نقول هذا قد ألحف في مسألته. ونقول في الدعاء يبقى إلحاف الدعاء، قلنا هذا طاعة لله تبارك وتعالى، إن إحنا نكرر دوما الدعاء الذي ندعو به لربنا سبحانه وتعالى. لكن نقول لا يجوز إلحاف المسألة، لا يسألون الناس إلحافا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قلنا وبالتالي لا نحتاج إلى الإلحاح في المسألة من غير ضرورة. فقال ذلك الأسدي للقحة لنا خير من أقية. فعند ذلك قال فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب فقسم لنا منه، أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل، حتى أغنانا الله عز وجل. كذلك في رواية أخرى قال أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل له قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت ناقة الياقوتة هي خير من أوقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت ناقة الياقوتة هي خير من أوقية، إنه بالتالي عنده ناقة، يبقى هذه الناقة لا تدع أن يسأل الناس أو يقوم بطرح هذه المسألة على الناس، أي لا يجوز له السؤال في تلك الحالة، لأنه عنده تلك الناقة التي تغنيه، عنده تلك الناقة التي تغنيه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألا فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة تلمس. فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار. قال من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر من جمر جهنم، أي من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من جمر جهنم. فقالوا يا رسول الله وما يغني؟ قال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر ما يغدي ويعشيه. قال قدر ما يغدي ويعشيه. قال النفيلي في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو شبع ليلة ويوم. فعلى ذلك يذكر في هذه الرواية ما معنى الغنى. فذكر عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه، قلنا سألاه يعني بمعنى عرض عليه الحاجة التي يطلبون، فأمر لهما بما سألا. يبقى سألوا المال فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عامله لو يعطيهم المال كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا. قال فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، قلنا على أساس أن دي كتابة بتبقى للعامل أو الوالي على ذلك المكان، وبالتالي أن يعطيه كذا وكذا. يبقى ده كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامله حتى يعطي الأقرع بن حابس كذا ويعطي عيينة بن حصن كذا. قال فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، طلق إلى بلدته، وأما عيينة فأخذ كتابه وآتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد أتراني حاملا إلى قوم كتابا لا أدري ما فيك صحيفة المتلمس؟ وهذه المتلمس قلنا ده قصته كما قال قصة مشهورة عند العرب، إن هذا المتلمس شاعر وهجى ملك، فكتب هذا الملك إلى عامله يهمه أنه أمر له فيه بعطية، قال: قد كان قد كتب إليه أن يقتله، فارتاب المتلمس في الكتابة هي ففكه وقرأ، فلما علم فيه رمى به ونجا، فضربت العرب مثلا بصحيفته. يبقى قال إن هو المتلمس دوت أساسا يبقى كان شاعر وهجى هذا الملك، والملك عند ذلك كتب له كتابا إلى عامله ظن إن هو هيعطيه عطية، ولكن شك بعد ذلك، قلنا في الطريق فك الرسالة وقرأها فإذا فيها بيأمر العامل بقتله، فعند ذلك قام وفر ونجا من ذلك الأمر. فلذلك قالوا هذا مثل بيضربه، فقال: لا أدري ما فيه، كصحيف المتلمس ما كانش يدري ما فيه إلا بعدما قرأ. قال: فأخبر معاوية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل عنده ما يغني قال: فإنما يستكثر من النار. من سأل وعنده ما يغني قال: كأنما يستكثر من جمر جهنم. يبقى هذه رواية وهذه رواية، قال: فإنما يستكثر من النار، فإنما يستكثر من جمر جهنم. فقال رسول الله: ما يغني؟ وقال: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغذي ويعشي. يبقى قدر إن هو عنده طعام اليوم والليلة، لذلك قال في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة، مجرد أنه عنده طعام اليوم والليلة يبقى هذا غني، لا تحل له المسألة، لا تحل له المسألة، لأنه عنده ما يغنيه. نقول: لماذا تستكثر بعد ذلك من المال؟ يبقى لو كان إنسان نقول والله هو يحتاج إلى 10 جنيهات فسأل الناس، يبقى لو هو وفى هذه 10 جنيهات يبقى لا تحل له المسألة بعد ذلك، لا تحل له المسألة. نقول عند ذلك: يعني لماذا تطلب هذا المال الزائد؟ ما حاجتك إلى ذلك المال الزائد؟ يبقى ده معنى الكلام، وبالتالي عندك قوت اليوم والليلة يبقى لا تسأل الناس إلحافا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قدر ما يغدي ويعشيه، أي بقدر هذه الكفاية بمال أو كسب. قال: لم نمنعه عن علم أو حال. يبقى عنا في الحالة دوت يبقى عنده ما يغدي ويعشيه، سواء اللي هو يستطيع أن يأتي بما يغدي ويعشيه من كسبه كنتيجة أنه أصحاب الحرف، أو عنده يعني هذا الطعام أو المال الذي يستطيع أن يوفي من خلاله ما يحتاج إليه. وبالتالي قال: عنده ما يغذيه ويعشيه، يعني يقول كده كأن الإنسان يأكل في اليوم وجبتين، يأكل كده عنده ما يغذيه ويعشيه. إحنا دايما العادة عندنا أن 3 وجبات أو أكثر من ذلك، لا وجبتينهم، هما وجبتينهم الغداء والعشاء. فلذلك قال: عنده ما يغذيه ويعشيه قدر الكفاية. قال: التغذية طعام طعام الغدوة، والتعشية طعام طعام العشاء. يبقى هنا يقول يبقى لو قدم العشاء وحضرت العشاء فقدموا العشاء على العشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الوجبة بتاعتهم. هنا نقول زي الإنسان كأنه صائم كده يصوم بيأكل وجبتين، هذه وجبة السحور وهذه وجبة طبعا الإفطار. فده حال المسلم لا يستكثر أبدا من الطعام، حاله هو غير مستكثر من الطعام، لكن دي عادات أصبحت متوفرة عند الناس، أصبحت منقولش والله ده أساسا السنة، أو نقول إن هو لا يجوز لنا نأكل وجبة ثالثة، لكن نقول يعني دايما نحاول إن العادات بتاعتنا نقلل من أمور الدنيا، نقلل من أمور الدنيا. قال: أما الزكاة، أما في الزكاة المفروضة فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم به نفق السنة له ولعياله وكسوتهما، لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. يبقى فرق ما بين أمرين المسألة والزكاة. يبقى في الزكاة نقول هذا من أهل الزكاة، قلنا لأن الكلام في الزكاة أنه حيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه العام، يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه العام، وبالتالي الزكاة قال يقومون تفريقها في السنة مرة واحدة. في الحالة دي قلنا لأن لما بتجب الزكاة آدي بياخد الزكاة، ثم يبقى الجابي أو الساع بياخد الزكاة ثم يقوم بردها على الفقراء، يبقى كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل السعاء، يبقى بيرسل السعاء قلنا حتى يقومون بجباية الزكاة. يبقى لما كانوا يأخذون الزكاة كيف كان التصرف؟ يبقى كيف التصرف؟ قلنا كان في هذا الأمر كانوا يتصرفون هم يردون هذه الأموال على الفقراء. يا ترى من الفقير؟ يبقى لو كان عنده يعني طعام اليوم والليلة يبقى ده مش فقير، نقول لا هذه في المسألة. يبقى في طرح المسألة يسأل الناس قلنا لما يجي يسأل الناس يبقى عند ذلك نقول لا يجوز له طالما كان مالكا لقوت اليوم والليلة، لكن نقول بالنسبة للزكاة نقول هذا من أهل الزكاة، لأن الأصل في الزكاة أن إحنا مش هنعطيه قوت اليوم والليلة، ولكن هنعطيه ما يكفيه السنة. قلنا ده الأصل كده في الزكاة. قلنا في بعض المذاهب يقول إعطاء الفقير ما يغنيه العمر بأكمله، إعطاء الفقير ما يغنيه العمر بأكمله. فلذلك نقول أن في الزكاة يبقى هتعطي الفقير ما يغنيه العام، ما يغنيه العام. وبالتالي لما نيجي نكفي فقير يبقى هذا أولى. قلنا في أحيان كثيرة نحن بيقوم البعض تقسيم الزكاة، قلنا يعني كمال قليل لهذه الأسرة وهذه الأسرة، نقول لا، ده الأولى هو كفاية الفقير، كفاية الفقير تكفيه العام، يبقى نعطيه نفقة العام. وبالتالي أخذ ذلك العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتجز أساسا نفقة العام، يبقى كان بيحتجز نفقة العام، يبقى من في إيه فدك، كان بيحتجز نفقة العام، فقال يبقى عند ذلك حنعطي الفقير ما يكفيه العام، لأنه في هذه الحالة إن قام بادخار طعام العام أو ما يكفيه العام، يبقى ده قول هذه أمور جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم بحجز ما يكفيه وحجز ما يكفيه أهله، قلنا من فيء فدك، من فيء فدك، فده يبقى هنا حجز نفقة العام، وبالتالي يبقى تعطي الفقير يعني ما يكفيه العام. قلنا ده مذهب، المذهب الثاني قال تعطي الفقير ما يكفيه العمر، ما يكفيه العمر. فنقول عند ذلك حتى لو أخذنا بذلك المذهب إعطاء الفقير ما يكفيه العام، ما يكفيه العام، فده في الزكاة المفروضة. عند ذلك نقول يا ترى مين اللي حنعطيه؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الأصناف التي نعطيها من الزكاة، من الفقير والمسكين. هنعلم أيضا ما هو المسكين وما هو الفقير، الفقير المعدم والمسكين الذي يجد بعض قوت اليوم، يجد بعض قوت اليوم، فهذا يعطى من الزكاة، هيعطى من الزكاة. يبقى في هذه الحالة هذا من أهل الزكاة كما بيّنت الآيات، وكما أيضا فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هو المسكين. قال الإمام الخطابي رحمه الله: فقد اختلف الناس في تأويل هذه الرواية. قال بعضهم: من وجد غداء اليوم وعشاء اليوم لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث. وقال البعض: إنما هو في من وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات، فإن كان ما يكفي لقوته المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة، فإذا كان ما يكفيه لقوت المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة. وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث السابقة أنه ما الغنى، قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، أو كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وكان له أقية اللي هو 40 درهما. يبقى ده البعض قال إن إحنا ده حد الغنى بالنسبة للمسألة، لو عنده 40 درهما أو 50 درهما يبقى لا تحل له المسألة. والبعض قال إن ياخذ بظاهر الحديث ما كان عنده شبع اليوم والليلة، أو عنده ما يغديه ويعشيه، عند ذلك تحرم عليه المسألة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، رواية عن زياد بن حارث الصدائي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته. قال: ذكر حديثا طويلا، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيري في الصدقات حتى حكم فيها، فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذلك الرجل قال: أعطني من الصدقة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غير في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها 8 أجزاء. النبي يشير الآية: إنما صدقات الفقراء والمساكين، يشير لهذه الآية، والآية ده هي تشتملت على هذه الأصناف 8 التي هي مصارف للزكاة. قال: فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل أنه لا يجوز دفع الصدقة في صنف واحد، قال أنه أساسا أعطيتك، لو كنت، قال: فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. هي رواية ضعيفة، ولكن العلماء قالوا: يا ترى الزكاة من الممكن أن تنفق في صنف واحد ولا أن تنفق في هذه الأصناف 8؟ هل يا ترى تنفق في جميع الأصناف؟ يبقى نقول إن هو أتت الزكاة فتنفق على، ويبقى مصارف الزكاة تقسم على هذه الأجزاء 8، ولا من الممكن نضع الزكاة في صنف واحد؟ يبقى أتت هذه الزكاة بيت المال، فعند ذلك نقول إن هو قام برضيع على الفقراء فقط، أو على الفقراء والمساكين، نقول عند ذلك لم يعطيها في سبيل الله أو غير ذلك، أو ابن السبيل مثلا. يا ترى ممكن نحطها في بند واحد، في صنف واحد، ولا لابد من تجزئتها؟ فالبعض قال الإمام الخطابي في دليل أنه لا يجوز دفع الصدقة في صنف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى جزاء ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، إن كنت أنت أساسا من هذه الأصناف الثمانية أعطيناك ذلك الحق. والبعض قال أنه هو يجب أن تفرق على يعني أصحاب أو هذه الأصناف، قلنا بحسب الحصص، حسب الحصص، وبالتالي قال يبقى لابد أن يتم تفريق الزكاة على جميع تلك الأصناف، على جميع تلك الأصناف. وأيضا جاء العلماء قالوا أنه هو يعني تقسم ويتحرى فيها موضع الحاجة، تقسم نقول عليه على صنف واحد ولا لابد على الأجزاء الثمانية، ولكن على حسب الحاجة، على حسب الحاجة فتقسم ويتحرى فيها أيضا موضع الحاجة، من موضع الحاجة ويقدم فيها الأولى في الأولى. يقول الإمام الخطابي رحمه الله إن الله لم يرضى بحكم النبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها. قال هو دليل على أن بيان الشريعة قد يقع من وجهين. الأول قال ما تولى الله تعالى بيانه في الكتاب وأحكم فرضه فيه، فليس به حاجة إلى زيادة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شهادات الأصول. قال يبقى هنا نقول الأحكام لما بترد، هل يا ترى بيان الأحكام دي في الشريعة؟ قال بترد على وجهين. الوجه الأول إن هي تكون أتت يعني مفسرة في القرآن، أتت مفسرة في القرآن، فما تحتاجش إلى زيادة بيان، تحتاجش إلى زيادة بيان، يبقى هذا حكم نقول أتى مفسرا لم يأتي مجملا، غير الأحكام اللي بتأتي على سبيل الإجمال، فالسنة تأتي ثم تفسر لنا هذا المجمل، يبقى تبين لنا هذا المجمل. قلنا لأن الأمر الواجب إحنا ما بيتمش العمل من خلاله حتى يأتي البيان، ونقول أن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، نقول يبقى هذا فعل أمر، وبالتالي الله تعالى أوجب الصلاة علينا، لكن يا ترى طب فين التنفيذ؟ قلنا عشان ننفذ لازم البيان، فهذا أمر مجمل، الأمر المجمل لا ينبني عليه عمل حتى يأتي البيان، فيأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلوا كما رأتوني يصلي، وبالتالي احنا ازاي بنصلي؟ يبقى ده واجبه، ولكن الواجب ده أتى بالأمر المجمل، الأمر المجمل كده ما يتمش عليه، عارفين ان احنا مأمورين بكده، لكن التنفيذ نقول بنحتاج للبيان والتفسير، هذا التفسير يأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أن بيان الشريعة قد يقع من وجهين. الوجه الأول قال ما تولى الله تعالى بيانه في كتابه وأحكم فرضه فيه، فليس به حاجة إلى زيادة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شهادات الأصول. وبالتالي في بعض الأحيان بيجي الحكم في السنة، نقول هذا حكم موافق للقرآن، حكم موافق، يبقى على ذلك يبقى نقول الحكم ده مفسر في القرآن، وقد يأتي أيضا نقول بنفس التفسير في السنة، لكن نقول أن القرآن كده يعني أن أتى هذا الحكم مفسرا، وطالما أنه أتى مفسرا يبقى عند ذلك نقول أن بيان السنة فيه هتبقى هي من باب التوفيق ما بين الكتاب والسنة، أو موافقة الكتاب للسنة للقرآن. قال الوجه الثاني هو ما ورد ذكره في الكتاب مجملا ووكل بيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تفسيره قولا وفعلا أو يتركه على إجمال يبينه فقهاء الأمة قال ويدركوا استنباطا واعتبارا بدليل الأصول، كل ذلك بيان المصدر عن الله تبارك وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أن حكم ممكن يأتي في القرآن مجمل، يأتي تأتي السنة تفسره، بيفسر في السنة عن طريق السنة سواء كان أقوال أو أفعال أو تقريرات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد يترك هكذا، قلنا العلماء يأتون بتفسيره قلنا بناء على قواعد التي يستقرونها من الكتاب والسنة، يأتي تفسيره عن طريق بقى العلماء قلنا على حسب ما يرون من هذه الاستقراءات، قلنا بدلائل الأصول، بنقول بأصول كده يبقى قواعد أصولية، قلنا القواعد دي بيستنبطوها دايما من خلال الاستقراء للكتاب والسنة، يبقى في كل الأحوال يبقى أدي الشرع إزاي أساسا بيان الشريعة بيأتي، يبقى نأتي أنه أساسا نقول الأمر ده واضح تماما جلي في القرآن، أو يأتي السنة لتبين لنا ما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أن الفقهاء أيضا يأتون بذلك البيان، قلنا عن طريق اعتماد العلماء على دلائل الأصول، على دلائل الأصول أو على نقول القواعد الأصولية التي يفسرون من خلالها ما هو المقصود من ذلك الحكم. وقال يبقى في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، أعطيتك حقك. وقال الإمام الخطابي رحمه الله قال اختلف في أن الصيام الستة ثابتة مستقرة عليها في الأحوال كلها، قالوا ان احنا انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها لاخر ايه دول تمن اصناف. ففي ستة اصناف اساسا ثابته مستقره، لكن في اساسا يبقى صنفان هو الكلام عليهم المؤلفه قلوبهم وكذلك والعاملين عليها. والعاملين عليها فقال ولم يختلف النسام السته ثابته مستقره عليها في الاحوال كلها. قال وإنما اختلفوا في سهم المؤلفة قلوبهم في سهم المؤلفة قلوبهم. قال فهل يا ترى حيعطون منها أم لا؟ فقال البعض إن هم نحتاج إليهم المسلمون عند ذلك يعطون من هذه الصدقة. والبعض قال انقطعت المؤلفة قلوبهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أما سهم العاملين عليها هم السعى وجبات الصدقة فإنهم يعطون أيضا عمالة قدر أجرة مثلهم. يبقى نقول ان هو العامل على الزكاة بيعطى الاجرة اجرته اساسا من الزكاة اجرته. يبقى ده صنف نقول هو حتى لو كان غنيا لكن طالما انه استعمل على ذلك العمل اصبح من العاملين عليها. قلنا والعاملون عليها نقول هذا لابد ان يكون من تعيين الامام. ان لم يكن هناك امام مسلمين نقول هذا الصنف موقوف العمل من خلاله. مش هنقول الله انسان تطوع كده بجباية الزكاة ثم قام بتفريق الزكاة هذا من العاملين. لا، العاملون عليها نقول هذا لا يكون إلا بتعيين الإمام. بتعيين الإمام هذا الإمام يعين هذا ساعة أو جاب للزكاة وبالتالي هيعطي الأجرة بتاعته من خلال أيضا هذه الزكاة. يبقى الأجرة المفروضة تدفع من الزكاة تدفع من نفس المال، ولكن نقول أن العاملين عليها لابد أن يكون بتعيين الإمام. وبالتالي قلنا حتى نتعلم ونعلم إن غاب الإمام هناك أحكام موقوفة، قلنا أحكام هتقف لأن هذه الأحكام أساسا لا يقوم بها إلا إمام المسلمين وبالتالي يبقى نقول لو إنسان تطوع نقول يعني التطوع شيء وإنه يكون أساسا وظيفة يختار عن طريق الإمام أمر آخر. لأن البعض يتأول هو يعني مشهور بجباية الزكاة مشهور مثلا بتفريق الزكاة يبقى أصبح العامل. قلنا حتى لو انقطع لهذا العمل، يبقى لو تخيلنا إنسان انقطع لهذا العمل ليس له مورد أساسا إلا أن يقوم ب يعني المرعى الناس وجباية الزكاة ثم يقوم بتفريقها على الفقراء، نقول مهما كان هذا العمل نقول لا يجوز أن يأخذ من الزكاة متأولا أنهم العاملين عليها. قلنا لأن العاملون عليها لابد أن يكون من تعيين إمام المسلمين. وبالتالي حنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، منها إن كان من العاملين عليها. يبقى الزكاة والصدقة لا تحل غني إلا لخمسة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا رجل غني ولكن من العاملين على الزكاة، وبالتالي يعطى من الزكاة كأجرة يبقى ده مصدر استحقاقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى من المسكين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطون. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال ولكن المسكين قال المتعفف قال لكن المسكين المتعفف. وزاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته، ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا قال يعلم بحاجته فيتصدق عليه. قال فذاك المحروم بيتكلم على مين المسكين، هل يا ترى الذي يمر وبيسأل الناس يمر على الأبواب وأطرق الأبواب أو يمر على الناس ويسأل هذه الحاجة، أم من هو المسكين؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسكين، يبقى نقول المسكين عرفا غير المسكين كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنظن الرجل الذي يمر ويسأل هذه الحاجات هذا مسكين وفقير بيتصدق عليه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطون. يبقى حتى نقول ان احنا يبقى البعض لا ياخذ يعني لا ينتبه ان هذا انسان فقير. قلنا ليه؟ لانه ما بيسالش وانسان متعفف. ولذلك احنا لما نيجي بنقرا الايه لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس الحافة. طب يا ترى إزاي بنعرفهم؟ إزاي بنعرفهم؟ يبقى إحنا ما بيسألش فمش هنعرفه. ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم. نقول علامات، في علامات، قلنا الكلام ده يعني ممكن إحنا نبحث ونتلمس من هو الفقير، أن الحقيقة تجد الفقير ده متعفف، وبالتالي لا يقوم أبدا بكشف ذلك الوجه على الناس ولكن يتعفف. نقول لا يسأل إلا الرب سبحانه وتعالى تلك الحاجة. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطن إليه، يعني مش هينتبه إليه. لكن الإنسان يبقى بينبغي أن احنا من هذه الروايات وتلك الآية أن أنت تبحث من هو الفقير، وتبحث عن الفقير المتعفف. قلنا غير الفقير اللي هو أساسا بيقوم بعرض تلك الحاجة على فلان وعلى فلان في هذا المكان والمكان الآخر، فعند ذلك احنا بنعطي ذلك الإنسان، نقول لا انتبه إن هذا المسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسكين ولكن المسكين قال المتعفف ليس له ما يستغني به، الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه، قال فذاك المحروم، قال فذاك المحروم. يبقى تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مش هيلح أبدا في المسألة. وكذلك أيضا تجد أنه هو متعفف وبالتالي لا يفطن إليه فيتصدق عليه. ولكن نقول غير الأساس إنسان هو الذي خرج كده في ثياب رثة، قلنا حتى يعني يراه الناس ثم يتصدقون عليه. المسكين من الممكن يكون له ثياب نظيفة، يعني ثياب نظيفة، قلنا حال إنسان نقول كان هذا الإنسان يعني له مال يكتفي بذلك المال، ومن الممكن يكون عنده هندام نقول ملبس جميل، ملبس جميل، ولكن مضى عليه الأيام فكان فقيرا بعد ذلك. فإحنا ساعات إن إحنا بنحكم على الفقير من ملبس بتاعه، يعني في أحيان كثيرة بنحكم على الفقير من الملبس، نقول هذا رجل الملبس بتاعه ملبس دايما نظيف وهندامه دايما جميل وحسن الثياب، فعند ذلك نقول لا، يعني تعرفهم بسيماهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول من الحال، مش شرط ظاهر الثياب، نقول مش شرط أبدا المسكين لازم يكون ثياب مرقعة أو ثياب رثة، مش شرط أبدا، لكن نقول عنده ثياب قد يتصدق عليه بثياب طيبة مثلا، يبقى ده مسكين ولكن تصدق عليه بثياب جميلة حسنة المظهر كده. فعند ذلك نقول إياك أنك أنت تحكم على إنسان من خلال ما يلبس من تلك الثياب، ولكن نقول نتلمس تلك الحاجات. وده بيتطلب دايما أن الجار يعني يتلمس من حال جاري ويعلم من حاله، عند ذلك يقوم هو بعرض تلك المسألة على الناس حتى يتفطنون له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. يبقى عند ذلك نقول يعني مش شرط ان الفقير ده قلنا متعفف لا يقوى على عرض تلك المسألة، ولكن هذا هو الجار الأقرب أو الصديق الأقرب يعلم من حاله ويعلم أنه في حاجة وعوز، عند ذلك يقوم بعرض هذه المسألة على أهل الخير والصلاح حتى يقومون بالتصدق على فلان. لكن ليس المسكين هو الذي يمر على الناس، ليس المسكين، علماء حملوا هذه اللفظة ليس المسكين، قالوا هذا ليس المسكين، هذا ليس مسكين، والبعض قال ان هو هذا ليس بالمسكين الكامل، يبقى ليس بالمسكين الكامل، يبقى ليس بالمسكين، قلنا قد يكون السائل ده مسكين فعلا، فعلى ذلك قال ليس المسكين الكامل. لكن المسكين اللي احنا تبحث عنه هو المسكين الذي تعرفه من خلال حاله، وكذلك لا يسألون الناس الحافة ويعرف بالتعفف كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمعنى ليس المسكين شرعا، المسكين عرفا، يبقى مسكين عرفا نقول اللي هو بيمر علينا ده عرفيا كده، نقول فلان ده مسكين ليه؟ نقول لأنه بيمر بيسأله، نقول ده المسكين عرفا يعني ده عرفا. لكن شرعا المسكين هو الذي لا يفطن إليه فيتصدق عليه، هو المحروم، هو المتعفف كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده المسكين الصحيح، ده الفقير الحقيقي بقى، هذا هو المسكين اللي احنا ينبغي أن نبحث عنه ثم نعطيه من ذلك المال. وإياك أنك أنت تنخدع بحسن المظهر أو حسن الثياب، قلنا فقد تكون ثياب قد تصدق بها على هذا الإنسان، أو هذه الثياب كانت موجودة عنده سابقا عندما لم يكن في عوز أو في حاجة، ولكن عندما نقول يعني ضار به الأمر، ضار به الزمان فاحتاج إلى ذلك الأمر، فنقول ما تحكمش على ثيابي. وقلنا الأمر ده محتاج إلى جهد حتى نصل من هو المسكين، إنسان متعفف، ومن يستعفف يعفو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبر الله. فعلى ذلك نقول كل ذلك يبقى هذا يعرف بالتعفف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دوما بهذا الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الاستعفاف، الاستعفاف قلنا حتى لو ألمت به أي ضائقة فلابد أن يعرف بالاستعفاف ويستغني برب سبحانه وتعالى، وأن هذه المسألة يقع برب سبحانه وتعالى، لا يكون قلبه معلق بفلان أو فلان والذي سوف يدفع عنه تلك الحاجة، ولكن قلب المؤمن قلبه معلق برب سبحانه وتعالى حتى لو كان في عوز شديد، حتى لو كان في عوز شديد. إذا سألت فاسأل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، قال: إذا سألت فاسأل الله. يبقى نقول دايما كده قلبك لا يعلق إلا بربك سبحانه وتعالى، لا يعلق بفلان ولا فلان، هذا من صاحب المال، هذا من صاحب الجاه أو غير ذلك، لا، قلب المؤمن لا يعلق إلا بربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل والذي يتولى صرف هذه القلوب. يبقى لابد أن احنا نعلم كده أن الله تعالى والذي يتولى صرف هذه القلوب، هذه قلوب العباد، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها يصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. فليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. ونرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.